أم في السعودية الآن؟ لا، هنا في فلسطين. أخذت الجوار، لكن هل تستطيع أن تجهز في فلسطين؟ أعتقد أنه من الممكن في بعض الأحيان، وفي بعض الآخر لا يمكن. حسن، في بعض الأحيان. ما هي هذه الأحيان؟ عمله بالخدع. هذا ليس الجهاز المقصود بالكلام، يعني مثلا العمليات العسكرية على الحدود. هذا الجهاز، هذه ثورات. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.